بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم ندخل إن شاء الله وندرس اسما جديدا من أسماء الله، وهو الطيب، ويكون ترقيمه 96 في ضمن هذه السلسلة من هذا الدرس. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم الطيب لله سبحانه وتعالى؟ والجواب أن هذا الاسم ورد في السنة ولم يرد في القرآن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث رواه الإمام مسلم. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى طيب، ومن أسمائه الطيب. والسؤال الثاني: ما هو المعنى، ما معنى اسم الله الطيب؟ والجواب: هو بمعنى القدوس، وقد تقدم معنا اسم الله القدوس، فالطيب هو بمعنى القدوس. وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث، فالطيب هو المقدس. طيب يعني مقدس، منزه عن النقائص والعيوب كلها. فالله سبحانه وتعالى طيب، وصفاته وأفعاله طيبة، وأسماؤه أطيب الأسماء، ولا يصدر عنه سبحانه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب. قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب، ولا يقرب منه إلا طيب. فالطيبات كلها لله ومضافة إليه. ولهذا ماذا نقول في التشهد؟ نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني جميع التحيات لله وجميع الصلوات لله والطيبات كلها لله. والله سبحانه وتعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال تعالى: وأنفقوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. لماذا؟ لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في الحديث المتقدم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالله سبحانه طيب، ولا يقبل من الصدقة إلا ما كان طيبا، وما كان شيء إلا أو هذه الأشياء التي هي طيبة ما طابت إلا بتطيب الله لها. فكل طيب في هذه المخلوقات فالله سبحانه هو الذي وضع فيه ذلك الطيب، فطيب كل ما سواه من آثار طيبته سبحانه وتعالى. ولما طاب المؤمن في هذه الحياة، لأن الإيمان يطيب الشخص، لما طاب المؤمن في هذه الحياة في عقائده وأعماله وأقواله، أكرمه الله في دار القرار بدخول دار الطيبين وهي الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني أنتم أهل الطيب تدخلوا جنة الله سبحانه وتعالى دار الطيبين، ويطيبون فيها ويطيب عيشهم فيها. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم يعني استطابت معيشتكم فيها فادخلوها خالدين. والله سبحانه وتعالى يقول: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله. فيكون السؤال الثالث: ما هي الآثار التي تترتب على الإيمان بهذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ ذكر العلماء فيها آثارا أولا نقول ما قلناه في اسم الله القدوس والسبوح نقالها هنا، لأن الطيب بمعنى القدوس بمعنى السبوح كلها معانيها واحدة. وهذا مما يؤثر ويتأثر به الإنسان أنه يحب الله سبحانه وتعالى لأسمائه وصفاته الطيبة الجليلة الكريمة. ومما نستفيده من الإيمان بهذا الاسم أن الإنسان لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب من الأقوال والأفعال، ولا بد أن يكون القصد طيبا، القصد طيبا بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وكذلك من الآثار محبة من اختاره الله لأن يكون طيبا من مخلوقاته من الأعيان والأعمال، فلا يحب المؤمن ولا يؤثر من العقائد والأعمال والأخلاق والأصحاب والمناكح والمطاعم والمشارب إلا أطيبها وأزكاها. ثم بعد ذلك انظر مثلا المسلم عليه أن يختار من المطاعم أطيبها، فلا يختار من المطاعم إلا ما كان حلالا طيبا، يختار من المأكولات ويجتنب المحرمات التي حرمها الله والمكروهات، ويختار من المناكح ما هو الطيب، ويختار المرأة الصالحة الطيبة، ويختار من الأصحاب الطيب وهم الجلساء الصالحين، ويختار من الروائح الطيبة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الطيب، حتى أنها تسمى الطيب، كان يعجبه الطيب من المسك وغيره. ويختار من الكلام الأطيب، أطيب الكلام، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يختار من الكلام الطيب الذي هو بالذكر والاستغفار، وإذا تكلم مع الناس يكون بالكلام الطيب والكلام الحسن. ويختار من المجالس أطيب المجالس التي هي مجالس الذكر ومجالس تعلم الحلال والحرام ومجالس الوعظ والنصيحة، وهكذا يختار من الأعمال الطيبة، ويختار من العقائد، يختار من العقائد، وهذا أهم شيء، أطيب العقائد وهي عقيدة أهل السنة والجماعة دين الله الحق، يختارها عن كل ما سواها، ويدع العقائد الخبيثة والعقائد الفاسدة لا بد عليه، لأن الله طيب ولا يقبل إلا هذا الطيب، فالله ما يقبل من العقائد إلا العقيدة الطيبة التي هي تصفية لا إله إلا الله، التي هي عقيدة التوحيد وعقيدة السنة. ويختار من الأخلاق الطيب، يختار الكرم، يختار الحلم والوقار، السكينة والرحمة والصبر والوفاء والصدق وسلامة الصدر من الغل، ويبتعد من الأشياء التي هي خبيثة في الأخلاق كالبخل والغضب وعدم الصبر والخيانة والكذب والحسد والحقد وغير ذلك. انظروا كيف هذا الاسم يعني له تعلقات كثيرة، بما أن الله طيب لا يقبل من هذه الأشياء كلها إلا الطيب، وهذا الدين هو أطيب الأديان، والنبي عليه الصلاة والسلام دلنا على ما هو الطيب من الأعمال ومن الأقوال ومن الأفعال ومن كل شيء، هذه موضحة ومذكورة في دين الله سبحانه وتعالى. إنما على الإنسان أن يحتسب ذلك وأن يسعى في تطبيق ذلك، فإذا تصدق يتصدق بطيب ما عنده، ما ينظر للخبيث كما قال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يتصدق بالشيء الذي يحبه، قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله سبحانه وتعالى يتقبل ذلك الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيقبل الله من الأعمال أطيبها ويتقرب إلى الإنسان إلى ربه بالطيب كما ذكرنا ذلك. فهذا هو اسم الله الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم دار الطيبين جنته سبحانه وتعالى، ونجعلنا ممن ينتفع بدراسة أسمائه الحسنى، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.